اقرأ أخيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، أي في 70 رجلا من القراء. أين بدأت؟ لا، هذا تصحيح للخطأ المرة الماضية، قضية بئر معونة، فهذا إحنا صفحة 76، لكن هذه تقدمة ثم نلج إلى الموضوع إن شاء الله. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70. وفي بعض الروايات أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنهم أسلموا، ثم استمدوه إلى قومهم، أي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أمدنا قراء يعلموننا القرآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 70 من القراء. فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. وفي بعض الروايات: فلما قدموا بئر معونة، لأن الحادثة اسمها حادثة بئر معونة أو بئر معونة. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وفي بعض الروايات أنه وضع يده على الجرح وأخذ الدم ونضحه على وجهه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، لأنه قتل غدرا فهو بذلك شهيد. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، قال همام: فأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ، وفي بعض الروايات في القرآن نزلت فيهم آيات في القرآن ثم نسخت، فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد هكذا في الحديث: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أيضا من حديث أنس قال: ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ما وجد على القراء الذين قتلوا يوم بئر معونة. فالشاهد أنهم كانوا 70، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 40، فالأرقام دخلت في بعض. طيب، نعود إلى الكتاب. توقفنا، قلنا سنبدأ من الصفحة 76، نموذج من الأسانيد المعاصرة في القرآن الكريم. لقد من الله تعالى علي باتصال قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى لقد من الله تعالى علي باتصال السند بالقرآن الكريم إلى القراء الأربعة عشر الذين مر ذكرهم وذكر أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر هنا أنموذجا لإسناد متصل بالقراءة أولا إسناد رواية حفص عن عاصم لقد قرأت بها القرآن الكريم إفرادا وجمعا مع غيرها من القراءات وسأقتصر هنا على سند واحد ومعروف طبعا الفرق بين الإفراد والجمع الإفراد أن تقرأ رواية بمفردها يعني تقرأ رواية حفص عن عاصم ختمة كاملة فأنت هنا قرأتها إفرادا أما الجمع فهو أن تجمع القراء السبعة أو العشرة أو أقل فتقرأ مثلا لعاصم وحمزة والكسائي جمعا فأنت هنا قرأت لهم جمع وطبعا المحصلة واحدة يعني لا فرق في يعني لا يكون هذا له إجازة خاصة وهذا له إجازة خاصة ولكن إذا قرأت بالجمع فأنت مجاز بكل واحد منهم فردا فردا من قرأ ختمة بالقراءات السبع أو بالعشر فهو مجاز بكل واحد منهم ويستطيع أن يجيز غيره بكل واحد منهم ولكن الجمع ظهر متأخرا يعني ظهر في الجمع في القرن الرابع أو الخامس الهجري كان الأولون يقرؤون الروايات فردا فردا طريقا طريقا ورواية رواية ثم بعد ذلك لما كثرت القراءات وألف في ذلك الكتب وصار يعني الأمر فيه صعوبة فصاروا يجمعوا لأن الجمع أخصر وأوفر للوقت فقال لقد قرأت بها القرآن الكريم إفرادا وجمعا مع غيرها من القراءات وسأقتصر هنا على سند واحد فأقول قرأت ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على فضيلة الشيخ الدكتور عباس بن مصطفى أنور المصري الذي قرأ على أعلى القراء سندا فضيلة الشيخ بكري الطرابيشي الذي قرأ على شيخ قراء الشام في زمنه محمد سليم الحلواني الذي قرأ على والده شيخ قراء الشام أحمد الحلواني الكبير الذي قرأ على شيخ قراء الحجاز أحمد المرزوقي وكما ترى كل واحد منهم كان شيخ القراء أو كان إماما ومبرزا في وقته وزمنه وهذا مما يقوي الإسناد ويضيف إليه قيمة من كان إسناده متصلا بالعلماء والمؤلفين والقراء الضابطين فإسناده يكون أعلى وأفضل وأقيم من غيره حتى لو كان أنزل في الإسناد فالإسناد لا يقيم فقط بالعلو والنزول وإنما يقيم أيضا وهذا أهم بالضبط والإتقان إذا كان الإسناد بهذا الشكل شيخ القراء عن شيخ القراء عن شيخ القراء عن شيخ القراء هذا إسناد غاية في النفاسة هذه الأسانيد التي يبحث عنها وتطلب وليست الأسانيد العالية التي يعني أصحابها لا يعرفون أو أقل في الضبط والإتقان فلذلك تجد هذه الأسانيد التي تبقى هذه الأسانيد التي تبقى يعني مثلا تجد في الشام بها آلاف القراء وآلاف المشايخ وآلاف من قرأوا القراءات ودرسوها وقرأوها وأقرأوها ولكن تجد الأسانيد التي بقيت اليوم محصورة في فئة قليلة لأن هؤلاء الذين اشتهروا بالضبط والإتقان وكذلك في مصر وكذلك في مصر كم شيخ في مصر معه القراءات ولكن تجد الأسانيد دائما تذهب إلى الشيخ الزيات تذهب إلى الشيخ عامر عثمان ولا الشيخ السمنودي ولأن هؤلاء هم الأئمة يعني الذين نقلوا هذا القرآن بضبط وإتقان مع أن غيرهم كان موجود أيضا الذي قرأ على شيخ قراء الحجاز أحمد المرزوقي الذي قرأ على شيخ القراء بالديار المصرية الشيخ إبراهيم العبيدي الشيخ إبراهيم العبيدي تقريبا جل أسانيد مصر والشام تمر من خلاله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جل أسانيد مصر والشام تمر من خلاله. قل أن تجد إسنادا مصريا أو شاميا وبالطبع خليجيا، لأن أسانيد الخليج هي تعود إلى مصر والشام أصلا، قل أن تجد إسنادا من هذه الدول لا يمر بالشيخ إبراهيم العبيدي. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك فالشيخ إبراهيم العبيدي رحمه الله تعالى ترجمته عدة أسطر، ولا يعرف سنة وفاته، لا تعرف سنة وفاته. وهذا يعني أظن أشرنا إليه قبل ذلك أن القراء دائما يعني حقهم مهضوم. كنا القراء العلماء، لا نقصد أصحاب الصوت، فرق. القراء الذين اشتهروا بعلم القراءات وضبط العلم ومسائله مهضوم حقه، لا يعرفهم الناس. ولذلك تجد الشيخ إبراهيم العبيدي رحمه الله تعالى وهو من هو في العلم والإتقان والضبط والإقراء وترجمته، يعني لا تصدق أن هذا الرجل الذي كل الأسانيد تعود إليه ولا نعرف شيء عن ترجمته إلا عدة أسطر، ولا نعرف حتى متى توفي، وإنما يذكرون في ترجمته كان حيا عام كذا، ولا يعرف متى توفي. الذي قرأ على شيخ الجامع الأزهر محمد بن حسن السمنودي المنير، الذي قرأ على علي الرميلي، الذي قرأ على شيخ قراء زمانه محمد بن قاسم البقري، الذي قرأ على شيخ قراء مصر عبد الرحمن بن شحاذة اليمني، الذي قرأ على والده وعلى علي بن غانم المقدسي، الذي قرأ على محمد بن إبراهيم السمديسي، الذي قرأ على الشهاب أحمد بن أسد الأميوطي، الذي قرأ على الإمام الحافظ حجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي مؤلف النشر والطيبة وغيرهما من المؤلفات المباركة، وهو قد قرأ على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، الذي قرأ على شيخ القراء بمصر محمد بن أحمد الصائغ، الذي قرأ على علي بن شجاع الكمال الضرير صهر الإمام الشاطبي، الذي قرأ على الإمام أبي القاسم الشاطبي، لأن احنا قلنا من طريق الشاطبية. الشيخ ذكر هنا قال قرأت ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي، إذن لابد أن تمر من طريق الشاطبي. إذا قرأت الختمة من طريق آخر فممكن ألا تمر على الشاطبي، ولكن لابد أن تمر على ابن الجزري، لأن كل ما نحن نقرأ، كل القراءات التي نقرأها اليوم هي من طريق كتاب النشر الذي ألفه ابن الجزري، ولذلك فكل الأسانيد تعود إلى ابن الجزري. خلا بعض الأسانيد في بلاد المغرب وبلاد موريتانيا يقرؤون بغير النشر، فعندهم أسانيد أخرى، لكن نحن في بلادنا في بلاد المشرق لا نقرأ ولا نقرأ إلا بالنشر، فلذلك كل أسانيدنا تمر بابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم هذا إسناد الإمام الشاطبي، قال الذي قرأ على الإمام علي بن محمد بن هذين البلنسي، الذي قرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، الذي قرأ على الإمام أبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني هو مؤلف كتاب التيسير الذي اختصره الشاطبي، يعني كتاب الشاطبية هو نظم لكتاب التيسير. فلذلك نحن نمر على الرجلين، نمر على صاحب الأصل ونمر على الناظم. صاحب الأصل هو أبو عمرو الداني والناظم هو الشاطبي، الذي قرأ برواية حفص على طاهر بن غلبون. وطبعا بمجرد ما اقتربنا من الإمام الشاطبي على علي بن شجاع الكمال الضرير، السند كان مصريا من أوله إلى آخره، كان السند مصريا أو كان في بدايته، يعني طبعا الشيخ الطرابيشي والشيخ الحلواني، سواء الحلواني محمد أو أحمد وأحمد المرزوقي، هؤلاء شوام، ثم ابتدأ السند يصبح مصريا خالصا إلى أن وصل إلى الشاطبي، فصار السند أندلسيا خالصا، كل هؤلاء من الأندلس. الذي قرأ برواية حفص على طاهر بن غلبون، قال قرأت على علي بن محمد الهاشمي، قال قرأت على أحمد بن سهل الأشنني، قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح، قال قرأت على حفص ابن سليمان. هذا هو حفص، رواية حفص. الذي قرأ على عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، الذي قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، الذي أخذ عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وأخذ هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى القرآن عن جبريل عن رب العزة جل شأنه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هذا وقد قرأ شيخنا الدكتور عباس بن مصطفى المصري أيضا ختمة كاملة على العلامة الجليل الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، الذي قرأ بالقراءات الكبرى على الشيخ عبد الفتاح الهنيدي، الذي قرأ على شيخ القراء بالديار المصرية محمد بن أحمد المتولي، الذي قرأ على السيد أحمد الدري التهامي، الذي قرأ على شيخ القراء بالديار المصرية في زمنه أحمد سلمونة، الذي قرأ على شيخ القراء إبراهيم العبيدي، ثم تكمل نفس السند الذي ذكرناه. هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عد الإسناد. يعني كثير من الناس يسأل يقول كم رجلا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد. مسألة العد مسألة غير دقيقة، والسبب أن الأسانيد هذه فيها تحويلات وفيها اختصارات. فمثلا الإسناد الذي ذكر هنا الشيخ قال على الذي قرأ على شيخ القراء على شيخ قراء مصر عبد الرحمن بن شحاذة اليمني. الشيخ عبد الرحمن بن شحاذة اليمني له عدة أسانيد، فبعضها طويل وبعضها قصير، فتجد أنا في إجازتي شيخي أخذ بالطويل، وإجازة آخر شيخه أخذ بالسند القصير. فإذا جينا نعد الإسنادين وجدنا فرقا في العدد، مع أن الإسناد واحد لأن كلانا من نفس طريق الشيخ. فهذه المسألة لابد أن تنضبط، يعني إذا كنا سنعد السند القصير نعده عند كلانا، أو إذا كنا سنعد السند الطويل نعده عند الرجلين. فالأسانيد فيها اختصارات، وبعض هذه الاختصارات فيها اختلافات، هل هي صحيحة أم غير صحيحة. فلذلك الأضبط في عد الأسانيد هو أن تعد إلى أقرب ممكن نسميها محطة، أو أقرب شيخ تعود الأسانيد إليه. ولذلك الأضبط أن تقول كم رجلا بينك وبين الشيخ إبراهيم العبيدي، كم رجلا بينك وبين الشيخ إبراهيم العبيدي، لأن من إبراهيم العبيدي إلى رسول الله نحن متفقون فيه، متفقون لأن كلانا وصلنا إلى نفس الشيخ. لكن كم رجلا بينك وبين الشيخ إبراهيم العبيدي؟ أعلى القراء سندا اليوم بينه وبين الشيخ إبراهيم العبيدي 3، كما ترى الشيخ طربيشي. يوجد الشيخ طربيشي رحمه الله توفي، ولكن ما زال اليوم يوجد بعض الشيوخ في مثل إسناده، كما ذكرنا الشيخ مصباح والشيخ محمد يونس الغلبان، كلاهما في نفس هذه الطبقة. كم رجلا بين الشيخ طربيشي والشيخ إبراهيم العبيدي؟ تجد الشيخ محمد سليم الحلواني والشيخ أحمد الحلواني الكبير والشيخ أحمد المرزوقي، هؤلاء 3 بينه وبين الشيخ إبراهيم العبيدي. فأنت إذا أردت أن تعد إسنادك أو أردت أن تعرف هل إسنادك عالي أم نازل، تحسب كم رجلا بينك وبين الشيخ إبراهيم العبيدي. إن وجدته 4 فهذا معناه أن إسنادك عالي، أو 5 أيضا يعتبر إسنادك عالي. كلما كان أنزل كلما كان الإسناد أكثر نزولا. ثانيا إسناد القراءات العشر. وأما القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة فقد قرأت بها ختمة كاملة على شيخي الجليل فضيلة الدكتور إيهاب بن أحمد فكري حيدر، وقرأت بها من طريق الطيبة على شيخي الجليل فضيلة الدكتور محمد سامر بن محمد ممدوح النص، وقد قرأ كل منهما بالقراءات العشر الكبرى على صاحب الفضيلة العلامة المحقق أحمد بن أحمد مصطفى أبو حسن، الذي قرأ بذلك على الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات بالسند المتقدم إلى الإمام بن الجزري بأسانيده إلى القراء العشرة بأسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل شأنه. وأسانيد الإمام بن الجزري مشهورة ومذكورة في كتابه النشر في القراءات العشر. ذكر ابن الجزري في كتابه النشر ألف طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها واحدا واحدا. ثالثا، إسناد القراءات الأربع الشواذ. القراءات الشواذ أو القراءة الشاذة مصطلح عام، والقراءات الشاذة ليست على نسق واحد وليست في مرتبة واحدة، فمنها قراءات شاذة صحيحة الإسناد، صحيحة الإسناد. لكن لماذا سميت شاذة؟ سميت شاذة إما لأن إسنادها انقطع، لم نجد يوما يقرأ بها، وفي الغالب هذه مثل القراءات الأربعة هذه، التي لأن ابن الجزري رحمه الله تعالى لما ألف كتاب النشر ألفه في 10 قراءات فقط وترك الباقي، والدنيا كلها قرأت من طريقه، فلذلك القراءات الأخرى اندثرت أسانيدها، اندثرت. يعني اليوم حتى تجد شيخا عنده الأربعة اللي هي الزائدة على 10، نادر أن تجد شيخا كذلك، فلذلك بدأت هذه الأسانيد تندثر. وأيضا لأن فيها بعض القراءات تخالف الرسم، تخالف الرسم، لكن توجد قراءات أخرى سميت شاذة لأنها خالفت، كانت تزيد كلمات أو تنقص كلمات على مصحف عثمان، وإحنا ذكرنا هذا الكلام أظن في المحاضرة الأولى. يعني منها مثلا: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. ومنها أيضا: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت. هذه صحت عن أبي بكر رضي الله تعالى. ومنها: فصيام 3 أيام متتابعات، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. وهذه القراءات يعني يختلف فيها، هل هي قراءات أم تفسير؟ يعني هل الصحابي هل كان يقصد التفسير أم كان يقصد أنها قرآن؟ يعني المسألة مختلف فيها. على كل، هذا كله يسمى شاذ. وأيضا نوع آخر من الشاذ وهو الخطأ، لأنه كثير من القراءات هي في الحقيقة أخطأ فيها بعض الرواة فسميت شاذة. وهذه أيضا كلهم مثل له ابن الجزري في النشر. ومنه الموضوع، قراءة مكذوبة أصلا، يأتي راوي ويفتري على شيخ كذبا ويقول كان يقرأ كذا وما يقرأ بهذه. ومنهم ما ذكره ابن الجزري أن أبا حنيفة كان يقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه بعض الرواة سبها لأبي حنيف، فابن الجزري قال هذه موضوعة مكذوبة. وبعض المفسرين يذكرها في الكتب ويعني يتكلف في توجيهها ويقول الخشية هنا يقصد بها التقدير، أي إنما يقدر الله من عباده العلماء، يقدرهم. على كل، ما دام أن القراءة أصلا التوجيه فرع عن صحة السند أولا، إذا كانت القراءة غير صحيحة الإسناد أو كانت مكذوبة أو ضعيفة فلا داعي لهذا التكلف. القصد أن القراءة، مصطلح القراءة الشاذة مصطلح واسع يدخل فيه كثير من الأنواع، ولذلك يعني إعطاء حكم عام للقراءة الشاذة في أي مسألة أمر غير دقيق. ولذلك تجد كثير من الباحثين يتكلم في مسألة: ما حكم الاستدلال بالقراءة الشاذة في المسائل النحوية أو في الفقه؟ فنقول أولا لابد أن تعرف ما هو مقصودك بالقراءة الشاذة. إن كنت تقصد القراءة الشاذة الموضوعة والضعيفة فهذه لا يستدل بها لا في تفسير ولا في نحو ولا في أي شيء، لأنها أصلا مكذوبة، لم يصح إسناده أصلا أو كان إسنادها مكذوبا أصلا. أما إن كنت تقصد بالقراءة الشاذة القراءة الصحيحة التي صح إسنادها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تركت لمخالفتها الرسم، فهذه نعم، هذه يستدل بها في التفسير ويستدل بها في النحو والصرف وغيره، ويستدل بها في مسائل الشريعة. فهذه الأربع اللي هي قراءة الحسن والأعمش وابن محيص وابن شنبوذ، هذه أصح القراءات الشاذة، أصحها، ولها إسناد متصل إلى يومنا هذا لكنه قليل. فقال الشيخ: تلقيتها من طريق متن الفوائد المعتبرة عن شيخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيد، حيث قرأت عليه بمضمن المتن المذكور بمدينة الرياض، وهو قد قرأ بذلك على العلامة الشيخ إبراهيم ابن شحاتة السمنودي بمدينة سمنود، وهو قرأ بذلك على الشيخ حنفي السقا الذي قرأ على الشيخ خليل الجنيني الذي قرأ على محمد بن أحمد المتولي شيخ القراء بأسانيده إلى الإمامين ابن الجزري ومحمد بن خليل القباقبي بأسانيدهما إلى القراء الأربعة بأسانيدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، وجميع رجال هذه الأسانيد من الأئمة الأعلام. هذا والغرض من ذكر إسنادي في القراءات بيان أن أسانيد القرآن الكريم بقراءاته المتعددة لا تزال متصلة مسلسلة بالتلاوة إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من حفظ الله لكتابه العزيز. تاسعا، السرد التاريخي لانتشار القراءات وانحسارها في البلدان الذي توصلت إليه من خلال النقول التي تجمعت لدي حول السرد التاريخي لانتشار القراءات في الأمصار وانحسارها ما يلي: إلى عصر الإمام ابن مجاهد الملقب بمسبع السبع، وقلنا أن ابن مجاهد أول من سبع، أول من ألف كتابا في سبع قراءات، كانت الكتب قبل ذلك تحتوي على أكثر من هذا أو أقل، لكن أول من اختار رقم سبعة واختار هؤلاء القراء الذين نعرفهم إلى اليوم هو ابن مجاهد، والذي ألف كتابه سنة 300 من الهجرة. كانت القراءات السبع يقرأ بها في الأمصار، ولكن كان الغالب على أهل المدينة قراءة نافع، وعلى أهل مكة قراءة ابن كثير، وعلى أهل الشام قراءة ابن عامر، وعلى أهل البصرة قراءة أبي عمرو ويعقوب، وعلى أهل الكوفة قراءة عاصم وحمزة. قال مكي بن أبي طالب: وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب، يعني كان يعقوب كان أشهر من الكسائي، كانت قراءته أشهر من قراءة الكسائي، ولكن ابن مجاهد حذف يعقوب وأدخل الكسائي وألف كتابه السبعة واشتهرت إلى يومنا هذا. وسبب عدم إيراد ابن مجاهد لقراءة يعقوب في كتابه رغم أنها كانت القراءة الأغلب على أهل البصرة في زمنه أنه لم يكن لديه إسناد بها، فأورد بدلها قراءة الكسائي الكوفي رغم إيراده قارئين كوفيين هما عاصم وحمزة، ورغم أنها كانت أقل شهرة في الكوفة منهما لتوفر إسنادها لديه. المقصد من هذا أنه أن يعلم أن انتشار قراءة حفص عندنا اليوم هو أمر حادث، وأن الأمر لم يكن كذلك في السابق، وأنما كان كل مصر وكل قطر يقرأ بقراءة غير المصر الآخر وغير القطر الآخر، ثم تتبدل هذه الأمور من عصر إلى عصر لأسباب كما سيأتي معنا الآن. ثانيا، في عصر ابن مجاهد قل انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة، وكانت رواية شعبة عن عاصم هي الأشهر من روايتي عاصم بالكوفة، بينما كانت قراءة حمزة أكثر شهرة من قراءة عاصم بالكوفة كما يشهد لذلك قول ابن مجاهد: وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست بالغالبة عليهم، لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر ابن عياش فيما يقال، لأنه تعلمها منه تعلما خمسا خمسا، كان يأخذ عنه القرآن خمس آيات خمس آيات، ولذلك كان أتقن وأضبط. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر ابن عياش، وكان أبو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه. يعني أحيانا رغبة الكمالات، وأن دائما الشيخ يعني يبحث عن الطالب المثالي الذي يعني يستحق أو على الصورة يريدها، أحيانا يتسبب في قد نقول يعني مفاسد أكبر. يعني شعبة رحمه الله تعالى لا يكاد يمكن من نفسه أحدا بسبب أنه يريد طالبا مثاليا ولا يجد. فلذلك كان يعني قراءة حفص أو رواية حفص فاقته بسبب هذا، أو انتشرت صارت أكثر شهرة وانتشارا بسبب هذا. وكان أبو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه، فقلت بالكوفة من أجل ذلك وعز من يحسنها، وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة ابن حبيب الزياد. ثالثا، في القرن الخامس الهجري كانت قراءة يعقوب هي الغالبة على أهل البصرة، كما يستفاد ذلك من قول الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. قال أبو عمرو الداني: ائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، وسمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. والكلام هذا مهم جدا حتى يعلم. ويعني ابن الجزري أيضا كثيرا ما يذكر هذه النصوص، لأنه كثير من الناس عنده ضيق أفق، بمعنى هو يرى أن قراءة يعقوب في زمنه غير مشتهرة، فيقول كان هذا بعض الفقهاء يقولوا يعني أن كلما ما جاوز القراءات السبع فهو شاذ. فابن الجزري كان يذكر هذه النصوص ليقول له: هذا شاذ في بلدك أو في زمانك، لكن في السابق كانت قراءة يعقوب هذه أشهر من القراءات التي تعرفها أنت اليوم. فالإنسان عندما يحكم لا يحكم بهذا التصور الضيق. أنا اليوم أرى أن قراءة يعقوب قراءة غير مشتهرة، إذن هي شاذ. هذا مقياس غير صحيح. الإنسان عندما يريد أن يحكم لابد أن يستقرئ الزمان والمكان حتى يستطيع أن يكون حكمه حكما صحيحا. فمثل هذه النصوص تبين كيف أن الإنسان لابد أن يراعي اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة في الحكم على الأشياء بصفة عامة. أما أهل الشام فاستمروا يقرؤون بقراءة ابن عامر إلى نهاية القرن الخامس، حتى قدم عليهم أحد أئمة القراء هو ابن طاووس، فأخذ يعلم رواية الدوري عن أبي عمرو ويقرئ بها أهل الشام، فأخذت في الانتشار التدريجي بالشام حتى حلت محل قراءة ابن عامر، كما يستفاد هذا من قول ابن الجزري: ولا زال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب 500، وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاووس. يعني رجل واحد غير قراءة الناس كلها ما شاء الله. وهذا بسبب ماذا؟ هل كان يعني يجلس في بيته؟ أكيد بسبب جهده وإقرائه وعلمه وضبطه وإتقانه وبذله وخلقه مع طلابه، فانتشر علمه صحيح. نعم صحيح. خامسا، كان الإمام ورش شيخ الإقراء بالديار المصرية، ورحل إلى نافع فقرأ عليه 4 ختمات، ثم رجع إلى مصر وأخذ ينشر قراءة نافع، وعنه انتشرت قراءة نافع في أرجاء المغرب العربي وكثير من البلاد الإفريقية. وهناك سبب آخر مهم لانتشار قراءة نافع في المغرب العربي، وهي أنها قراءة إمامهم مالك ابن أنس رحمه الله، فكما أخذ المغاربة بفقه أهل المدينة أخذوا أيضا بقراءتهم، غير أن أهل المغرب الأدنى ليبيا وتونس وما حاذاها من البلاد الإفريقية كتشاد انتشرت فيهم رواية قالون عن نافع لسهولتها وخلوها من المدود الطويلة والإمالات التي في رواية ورش. سادسا، رواية الدوري عن أبي عمرو غلبت على أهل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيا إلى القرن العاشر الهجري، ويستفاد هذا من النقل التالي عن الإمام ابن الجزري قال: قال ابن مجاهد وحدثونا عن وهب بن جرير قال: قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. وقال أيضا حدثني محمد بن عيسى بن حيان قال حدثنا نصر بن علي قال قال لأبي قال شعبة انظر ماذا يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسنادا. قال نصر قلت لأبي كيف تقرأ؟ قال على قراءة أبي عمرو. وقلت للأصمعي كيف تقرأ؟ قال على قراءة أبي عمرو. قال ابن الجزري وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله، فالقراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو، فلا تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه خاصة في الفرش، وقد يخطئون في الأصول. ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500، فتركوا ذلك لأن شخصا قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو وهو الطاووس الذي ذكرناه، فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنين، كذا بلغني، وإلا فما أعلم السبب في إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو، وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة لأنه تفرس، يعني أخبر طلابه أن قراءة أبي عمرو ستكون إسنادا للناس فيما بعد ذلك وقد حصل. وشعبة عندما قال ذلك لم يقل ذلك من فراغ، لأن أبي عمرو أو لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى كان من أئمة اللغة والنحو والتفسير، ولذلك فهو عندما يختار هو يعرف ماذا يفعل ولا يختار عبثا، وإنما يختار بناء على مقدمات طويلة من التفسير واللغة والنحو والصرف والفقه، فلذلك يختار الحروف بعناية. احنا قلنا أن القارئ منهم كان يقرأ على شيوخ كثيرين ثم بعد ذلك يبدأ يختار مما قرأ على شيوخه الأوجه، فهو قرأ على شيخه فأزلهما وفأزالهما، لكن عندما يقول له الناس ماذا تختار أنت يقول أنا أختار هذه أو هذه، بناء على ماذا؟ بناء على دراسة، على دراسة مقدمات علمية. فأبو عمرو رحمه الله تعالى كان من أئمة اللغة، ولذلك عندما يختار هو يعرف ماذا يفعل، ولذلك تجد أن قراءة أبي عمرو تقريبا يعني من أقل القراءات التي انتقد عليها بعض الأوجه من الناحية النحوية، لأنه كان نحويا أصلا، وإن كان انتقد عليه بعض الأشياء أيضا، ولكن أقصد أنه كان ذلك قليلا في قراءته. وكذلك الكسائي، لأن الكسائي كان إمام المدرسة الكوفية في النحو، فلم ينتقد عليه تقريبا أي حرف، يعني لم يجرؤ نحوي أن يقول في قراءة الكسائي أنا أنتقد هذا الحرف، لأن الكسائي كان إماما كبيرا. سابعا، في الوقت الذي انتشرت فيه رواية الدوري عن أبي عمرو في الأقطار المشار إليها في الفقرة السابقة، وهي العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيا، كانت رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى الأتراك، وهذا مهم جدا ويسأل فيه كثيرا، ما سبب انتشار قراءة حفص اليوم لدينا؟ فكانت رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى الأتراك، وبدأت الدولة العثمانية تبسط سلطانها على معظم أرجاء العالم الإسلامي، فصارت ترسل أئمة وقضاة ومقرئين أتراك إلى أرجاء العالم العربي، فانتشرت رواية حفص عن طريقهم، وكذا عن طريق المصاحف التي تنسخها الدولة العثمانية برواية حفص، فأخذت رواية حفص عن عاصم تحل تدريجيا محل رواية الدوري عن أبي عمرو، فآل الأمر إلى انحسار انتشار رواية الدوري، فلم تبق إلا في اليمن والسودان والقرن الإفريقي. وقد اطلعت على كتب تجويد لعلماء يمنيين مؤلفة في حدود سنة 1370 من الهجرة على وفق رواية الدوري، وفيها أنها الرواية المقروء بها في حضر موت وأنحاء كثيرة من اليمن حتى ذلك الوقت. ونظرا لضعف سلطان الدولة العثمانية على بلاد المغرب العربي ولشدة تمسك أهله بمذهب مالك، فقد ظلت قراءة نافع هي السائدة به إلى اليوم. وذكر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير أن القراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام هي قراءة نافع برواية قالون، في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي ليبيا، وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي جميع القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى وما يتبعه من البلاد والسودان، وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع المشرق وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا والأفغان. وقال ابن عاشور: وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور لمصر. إذن هذا هو سبب انتشار رواية حفص بهذا الشكل، هو الدولة العثمانية، هي كانت القراءة التي يقرأ بها الأتراك، فلما بسطوا نفوذهم ودخلت الدول الإسلامية تحت سلطانهم انتشر مذهبهم الحنفي وانتشرت قراءتهم أيضا قراءة حفص عن عاصم. وكما ذكر الشيخ هنا، فتوجد اليوم قراءات لا يقرأ بها في أي دولة من دول الإسلام، يعني لا يتناقرها إلا طلاب العلم والمشايخ فقط، لأن القراءات التي يقرأ بها اليوم هي قالون وورش ودوري أبي عمرو وحفص فقط. نعم، الباقي كله يتناقل بين الخواص فقط وبين طلاب العلم. ثامنا، في الوقت الحاضر كما لا يخفى كان لوسائل الإعلام العصرية المرئية والمسموعة دور كبير في نشر رواية حفص في الأقطار التي لا زالت تقرأ برواية الدوري أو قالون أو ورش، وكذلك لانتشار المصاحف المطبوعة برواية حفص في تلك الأقطار، حتى كادت بقية الروايات عدا رواية حفص تنقرض، والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، وله في تقاديره الحكمة البالغة، غير أنه بحمد الله تعالى بدأت في السنوات الأخيرة بوادر صحوة علمية عظيمة تجاه القراءات القرآنية في العديد من الأقطار الإسلامية، وبدأ الشباب يقبلون على تعلم القراءات العشر وتعليمها وقراءتها والإقراء بها، وهي ظاهرة صحية مبشرة بالخير، والحمد لله تعالى رب العالمين. المبحث الثالث: المصحف العثماني وعلاقته بالقراءات القرآنية. أولا، مراحل كتابة القرآن الكريم. لقد كتب القرآن الكريم كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وأمره، حيث كان له كتاب يكتبون عنه الوحي، ولم يكن القرآن كله مجموعا في كتاب واحد، بل كان موزعا على أوراق وعظام وجلود وحجارة وجريد نخل. وقد كان كتاب الوحي 26، وقيل كانوا 42، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، والزبير ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ وخالد بن الوليد. إذن هنا مسألة مهمة غاية في الأهمية، أن القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وبخلاف الكتب المقدسة الأخرى فإنها كتبت بعد وفاة أنبيائها أو جمعت، أما القرآن فكتب في عهد النبي وقبل وفاته، وكما جاء في الأحاديث: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. إذن لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بكتابة القرآن. فالقرآن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، فهذه مسألة مهمة، لأن هذا أدعى للحفظ، لأدعى لحفظه وعدم ضياعه، لكنه لم يكتب مجموعة، وفرق بين أن يكتب وبين أن يجمع، فهو كتب كله ولكن كان مفرقا، وهذا هو الذي عمله الصحابة بعد ذلك، أنهم جمعوا، فعملهم كان جمعا وليس كتابة، يعني ليس كتابة لشيء غير مكتوب، وإنما كان نسخا من المكتوب، كان نسخا من المكتوب ثم جمعوه في مصحف واحد. وسبب عدم جمع القرآن كله في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم علم أن القرآن لن يزاد فيه ولن ينسخ منه شيء، فلذلك جمعه الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أمن أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه، جمعوه كله مرتبا في مكان واحد في عهد أبي بكر، وقد كان سبب الجمعة التي جمعت في عهد أبي بكر أن القتل اشتد بالقراء يوم اليمامة، وهي المعركة التي قاتلوا فيها مسيلمة الكذاب. فأشار عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن، وكلف بذلك زيد بن ثابت لأنه كان من كتاب الوحي ومن الحفاظ، وحضر العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. وقد وقعت مراجعة بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ثم بينه وبين زيد رضي الله عنه، حتى استقر رأي الجميع على جمع القرآن. وكان المنهج الذي اتبعه زيد بتكليف من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه هو ألا يكتفي بكون الآيات محفوظة في الصدور، بل لابد أن تكون مكتوبة عند اثنين من الصحابة على الأقل. وبالفعل فإنه ما من آية في القرآن إلا ووجدها زيد مكتوبة عند اثنين من الصحابة على الأقل، ما عدا آخر آيتين من سورة التوبة فإنه لم يجدهما مكتوبتين إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. هذا الحديث طبعا في البخاري. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. من يعرف مقتل أهل اليمامة؟ أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. أنا الإعراب. من يعرف مقتل أهل اليمامة؟ مقتل إعراب مقتل. كيف أرسل إلي أبو بكر المقتل؟ يعني المفعول به؟ أرسل إلي المقتل. أسمع المقتولين. أه؟ أسمع المقتولين. يعني مفعول به. جواب آخر. ظرف زمان. ظرف زمان. أرسل إلي مقتل أهل اليمامة، يعني في الزمن الذي قتل فيه أهل اليمامة. ماشي. فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا كلام عمر، كلام عمر لأبي بكر. قلت لعمر، يعني أبو بكر يقول: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وهنا فائدتان هامتان، وهو يعني منهجية: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيدل على أن الأصل في أمور الدين ألا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. ثم قول عمر هذا والله خير دال على أنه تجوز بعض الأشياء أو تجوز بعض الأعمال التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هناك قاعدة أصلية، ولكن هناك ما يخرج عنها. هناك قاعدة أصلية وهي أنه لا يجوز أن نفعل في دين الله شيئا لم يفعله رسول الله إلا في صور معينة، وهذا ما يستنبط من الحديث. لذلك عمر قال هذا والله خير، يعني هو يعترف ويعرف أن الرسول لم يفعله، ومع ذلك فهو خير، وقبل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. يعني أبو بكر يقول لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى يعني المقاييس: رجل شاب عاقل لا نتهمك، وما أقل العقل في زماننا. مسألة العقل هذه مهمة جدا. شاب، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، واختيار الشباب مسألة كونه شابا، لأنه يعرف عظم المسؤولية وعظم الجهد البدني الذي سيبذله رضي الله عنه، لذلك اختار شابا حتى يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية البدنية والذهنية، البدنية والذهنية. فقال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، يعني رسول الله اختارك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيك الخير وأنك تصلح لهذا، فنحن من باب أولى. فتتبع القرآن فاجمعه، فتتبع القرآن فاجمعه. إذن هو مكتوب، لكن أنت دورك أن تجمعه وليس أن تكتبه، هو مكتوب أصلا. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أيضا زيد استشكى نفس الإشكال. قال: أي أبو بكر هو والله خير، نفس ما قاله عمر. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. العسب هي سعف النخيل، لأن القرآن عندما كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في الأوراق والجلود والأحجار وجريد النخل، لأنه كان يكتب في أي مكان، يعني ما كانت ما كان هذا التطور لم يكن موجودا. حتى مسألة الأوراق كانت فيها صعوبة، لأن أمة العرب كانت أمة بدائية، ما كان عندهم أوراق ولا كتب ولا هذه الوسائل، فكانوا يكتبون على سعف النخيل وعلى الأحجار وعلى غير ذلك. أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، واللخاف هي الأحجار البيضاء التي كان يكتب عليها. حتى وجدت، إذن هنا طبعا مسألة مهمة جدا، وهي أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. انتبه هنا أن هذا نوع غير هذا النوع الموجود في العصب واللخاف، هذا مكتوب، أما الموجود في صدور الرجال ليس مكتوبا وإنما محفوظ أو مقروء. وهنا مسألة مهمة جدا في عملية جمع القرآن، أنهم كانوا يجمعون بين المحفوظ في الصدور وبين المكتوب ويقارن بينهما، وهذا أدعى في التثبت. فهم لم يكتفوا بالمكتوب فقط أو بالمحفوظ فقط، كان يجمع هذا ويقارنه بهذا، كما جاء في الحديث: إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني أنه محفوظ في صدور الرجال لا يغسله الماء. وكما جاء في وصف أمة محمد: أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم. وكثير من العلماء ينبه على أن الأصل في حفظ القرآن هو المحفوظ وليس المكتوب. الأصل بمعنى ما معنى الأصل؟ معنى أنه الأسبق وهو الذي له الفوقية، ولذلك أحيانا المنطوق يخالف المكتوب. الصلاة مكتوبة الصلوة، نقرأها الصلوة ولا الصلاة؟ الصلاة. إذن قدمنا المحفوظ على المكتوب، لأن هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عملية الكتابة عملية اصطلاحية تتغير، لأن اللغة العربية أصلا العرب لم يكونوا أهل كتابة، فلذلك قواعدهم في الإملاء لم تكن مستقرة. فهو عندما يكتب الصلوة هو لا يقصد أن تقرأ الصلوة، ولكن هذا موجود في كل اللغات، يعني ما اللغة الإنجليزية طبعا معروف أنك الكلمة تكتب بطريقة لكنها لا تنطق بهذه الطريقة، تنطق بطريقة أخرى، فهذا موجود في كل اللغة. إذن العبرة في حتى في غير اللغة العربية بالنطق وليس بالمكتوب. ولذلك القرآن كما قلنا العبرة في نقله كانت، كان الأصل في نقله هو المحفوظ في صدور الرجال المقروء قبل المكتوب. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. والشرح تكلموا في هذه العبارة، وبعضهم قال أنه يقصد لم أجدها مكتوبة، لم أجدها مكتوبة عند أحد غيري، ولا وليس المقصود أني لم أجدها أن الناس كلها نسيتها، لكن لم أجدها مكتوبة وليست محفوظة، لم أجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. إذن زيد بن ثابت جمع القرآن من أماكنه ثم نسخ في مصحف، وهذا أول مصحف يكتب، و ثم أعطى هذا المصحف لأبي بكر رضي الله عنه وظل عنده، ثم عند عمر، ثم عند حفصة، ثم احتاجه الصحابة مرة أخرى أو مرة أخرى في الجمع الثاني الذي كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا مسألة جمع القرآن فيها أحاديث كثيرة وفيها نصوص كثيرة وفيها كلام كثير وطويل، لكن هذه خلاصة. بالنسبة لخزيمة ابن ثابت، هم قالوا أن زيدا رضي الله تعالى عنه كان الآية يستشهد عليها رجلين، يستشهد على الآية رجلين، لأن الرجل قد يخطئ، فأدعى للتثبت أن يجدها محفوظة عند رجلين أو مكتوبة عند رجلين حتى يصل إلى اليقين أنها ليس فيها خطأ أو أن أحدهما لم يخطئ. إلا هذه الآية التي ذكرها وجدها عند خزيمة الأنصاري، وهذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وله قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا، ثم أنكره أو أنكر هذا الأعرابي أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتريته بكذا، ويقول الأعرابي لا بل بكذا، يكذب رسول الله والعياذ بالله أو يخالفه. فمر بهما خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد أنها بكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهدتنا؟ كنت معنا وقت البيع؟ قال لا، أصدقك في أمر السماء ولا أصدقك في أمر البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادتك بشهادة رجلين، لأنه أشهد في الأموال لابد أن يكون رجلان، حتى شهدان في البيع والشراء رجلان. فقال شهادتك بشهادة رجلين ولا تعد ولا تعد. فهذا الرجل الصحابي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين هو الذي وجد عنده زيد بن ثابت الآية، وكان يشترط رجلين في كل آية، وهذا الصحابي شهادته بشهادة رجلين، كأنه وجدها مكتوبة عند رجلين. المقصود ولا تعود، لأنه شهد دون أن يحضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه لا يعود، الأصل أنك ما تشهد إلا إذا كنت حاضرا للمبايعة أو للمعاملة، ولكنه رضي الله تعالى عنه قال أصدقك في أمر السماء ولا أصدقك في مثل هذا الأمر رضي الله عنه. وكان لا يقبل المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان بأنه كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في المراد بالشاهدين، فقال السخوي رجلان عدلان، وقال ابن حجر الشاهدان هما الحفظ والكتابة، يعني أن يجدها محفوظة عند رجل ومكتوبة عند رجل، هذان هما الشاهدان. وقد حفظ القرآن مكتوبا على العظام والأوراق والأخشاب والجريد والجلود بعناية واهتمام في بيت أبي بكر، ثم نسخت منه نسخة في الورق في عهد أبي بكر أيضا، وقيل بل في عهد عمر، ثم حفظ في بيت عمر مدة خلافته، ثم حفظ بعد وفاته في بيت حفصة أم المؤمنين بوصية من أبيها عمر، وظلت في حيازتها إلى أن استعارها عثمان رضي الله تعالى عنه فنسخها ثم ردها إليها. وبعد وفاة حفصة رضي الله تعالى عنه بعث أخوها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بالصحف إلى مروان والي المدينة، فغسلها أو شققها أو أحرقها للاستغناء عنها حينئذ بالمصاحف التي نسخها عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان لما كتب المصاحف في عهده أحرق كل ما سواها، حتى لا يختلف الناس مرة أخرى إلا هذه الصحف التي أخذها من حفصة لأنه استعارها فكانت الأمانة تقتضي أن يعيدها مرة أخرى فأعادها. فلما توفيت حفصة رضي الله عنها عمل فيها الصحابة ما عمل عثمان في باقي الصحف فأحرقوها أو غسلوها. وأما جمع المصحف في عهد عثمان إذن كما قلنا الجمع في عهد أبي بكر كان الهدف منه الخوف على أو الخوف من ضياع القرآن والخوف من ضياع ذات القرآن أو أن يذهب القرآن بذهاب أهله فلذلك جمع. أما في عهد عثمان فكان سبب الجمع آخر سبب آخر فسببه أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه شهد فتح أرمينية وأذربيجان فأفزعه اختلاف الناس في القراءة وإنكار بعضهم على بعض فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فطلب الصحف التي عند حفصة وأمر زيد بن ثابت وهو أنصاري وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهم قرشيون بنسخها في المصاحف. إذن هذه اللجنة التي تولت كتابة المصحف في عهد عثمان مكونة من 4 من الصحابة سيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال للرهط القرشيين الثلاثة إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. وهنا مسألة غاية في الأهمية إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه. هل يمكن الصحابة يختلفوا في القرآن بعد أن كتب في عهد أبي بكر؟ هل ما زال القرآن فيه خلافا؟ ولذلك هذه العبارة مهمة إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه أي إذا اختلفتم في كتابة شيء من القرآن إذا اختلفتم في كتابة شيء من القرآن أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. فليس المراد هنا أنكم تختلفون في الكلمة يعني القرآن لم يعد فيه خلاف القرآن اكتمل وكتب في عهد أبي بكر ولكن الخلاف كان في الكتابة لأن كما قلنا الصحابة لم يكونوا أهل كتابة ولم تكن لديهم لم يكن لديهم علم إملاء أصلا ولذلك بعض المؤرخين وبعض العلماء يقول يعني أن عملية كتابة القرآن في عهد عثمان وفي عهد أبي بكر كانت من أكبر عمليات الكتابة التي شهدتها العرب لأن العرب لم يكونوا أهل كتابة أصلا ولذلك كل أشعارهم كانت تنقل بالحفظ كل دواوينهم كانت تنقل بالحفظ يحفظونها كانوا أمة حفظ لكن لم يكونوا أمة كتابة ولذلك كانت مسألة كتابة اللفظ المقروء كتابته وتصويره رسما مسألة جديدة على اللغة وعليهم فكان يحصل فيها كثير من الخلاف بينهم فلذلك أراد عثمان أن يضع حدا أو حدا فاصلا أو ضابطا في هذه المسألة لأن مسألة جديدة عليهم مسألة جديدة على اللغة نفسها وعلى العرب أنفسهم فقال إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. وقيل في تفسير في معنى قوله فإنما نزل بلسانهم أي نزل أول مرة نزل بلسانهم ثم قرئ بغيرها من الأحرف فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أيضا حديث هذا رواه البخاري عن أنس أيضا أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وجاء في بعض الروايات أنهم اختلفوا في أو في بعض الأحاديث من حديث زيد، فجعلنا نختلف في الكلمة ثم نجمع رأينا على رأي واحد. يعني أصبحوا هم يكتبوا يختلفون ثم يتناقشون ثم يتفقوا، حتى وصلوا إلى كلمة التابوت. هل تكتب التابوت بالتاء أم تكتب التابوه بالهاء؟ اختلفوا في ذلك ثم كتبوه في النهاية على لسان قريش، فقالوا فكتبوه التابوت بالتاء. فلذلك كما قلنا عملية الكتابة كان فيها بعض يعني هذه الكلمة الحروف التي تخالف المنطوق. ولذلك أيضا في بعض الروايات لما جمع الصحابة هذا القرآن أو هذا المصحف وأعطوه إلى عثمان، فنظر عنه وقال إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، ما معنى لحنا هنا؟ ليس خطأ، وإنما مخالفة للملفوظ، مخالفة من المكتوب للملفوظ كما مثلنا. ولا تقولن لشيء، كيف كتبت في المصحف؟ لشيء، هذا يخالف الملفوظ. ما سبب هذه المخالفة من المكتوب للملفوظ؟ ما سبب هذه المخالفة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء والباحثون. فمنهم من يرى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلة يقصدونها، أدركنا بعضا منها ولم ندرك البعض الآخر. وفعلا في بعض الكلمات نحن نفهم لماذا كتبها الصحابة بهذا الشكل، بمعنى لما كتبوا كلمة مئة ميم ألف ثم الهمزة على نبرة ثم التاء، فهم أرادوا أن يكتبوها كذلك حتى يفرقوا بينها وبين منه، لأن الهمزة لم تكن تصور. فلو كتبوا ميم ثم نبرة ثم تاء اشتبهت بمنه، فكانوا وضعوا هذه الألف للتفرقة بين منه وبين مئة. وأيضا كثير من الكلمات تجد الرياح يكتبونها بدون ألف لتحتمل قراءة الرياح وتحتمل قراءة الريح. كثير من الكلمات يكون السبب الكتابة بهذا الشكل هو احتمال عدد من القراءات. كلمة مهجية المؤمن، نعم، لذلك مهجية حرف النور منفصل عن المهجية. أي نعم، طبعا توجد قراءة أخرى نجي المؤمنين، فيها قراءة أخرى، فهذا لا إشكال فيه أن بعض المواضع نحن فهمنا لماذا كتبها الصحابة بهذا الشكل، لكن تبقى مواضع أخرى لم نفهم لماذا كتبها الصحابة بهذا الشكل. فإما أن يكونوا كتبوها لعلة نحن لم ندركها، وإما أن تكون هذه طريقة الكتابة في عصرهم، لأنهم كما قلنا العرب لم يكونوا أهل كتابة، فهذه صورة بدائية من صور الكتابة العربية ثم تطورت الكتابة العربية بعد ذلك. على كل يعني هذه مسألة جانبية، ولكن يحتاج إليها في مسألة حكم الالتزام بالرسم العثماني، لأن هذا المصحف الذي كتب في عهد عثمان سمي المصحف العثماني، والرسم الذي كتب به في عهد عثمان سمي الرسم العثماني. صارت كلمة الأئمة والمسلمين بعد ذلك أن هذا الرسم لا يخالف، لا يجوز أن تكتب كلمة الصلاة ألف لام صاد لام ألف تاء مربوطة، لا يجيزون هذا في المصحف، وإنما تكتب كما كتبوها، لأن الكتابة العربية الحديثة متطورة للغاية. ولذلك وهذا ذكره بعض يعني الدكاترة المختصين في اللغات، أن اللغة العربية تكاد أن تكون أكثر اللغات موافقة بين المكتوب والملفوظ، أكثر اللغات موافقة بين المكتوب والملفوظ، إلا كلمات يسيرة جدا، يعني كلمة هذا وكلمة ذلك الألف غير مكتوبة وهي ملفوظة، أما باقي اللغة فكله شيء ملفوظ مكتوب وكل مكتوب ملفوظ، وهذا لا تجده في اللغات الأخرى. فهذه عملية يعني تطورت اللغة، تطورت عملية الكتابة. فكما قلنا مسألة الكتابة التي في المصحف الكلمات، الأصل في المصحف أن المكتوب يوافق الملفوظ، لكن بعض الكلمات خالفت هذا المنطوق. فكما قلنا العلة في هذا، بعض الكلمات أدركنا العلة في كتابتها بهذا الشكل، وبعض الكلمات لم ندرك. ثانيا منهج الصحابة في كتابة المصحف في عهد عثمان. كانت اللجنة المشكلة لكتابة المصحف من 4 من القراء، وكانوا يكتبونه على وفق القواعد الإملائية القرشية، لأنه قال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. وكانوا يجلسون للكتابة في المسجد، وكانوا يتثبتون في الكتابة، وربما اختلفوا في القراءة فيبحثون عمن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وربما أرسلوا لرجال على بعد 3 ليال من المدينة ليسألوهم كيف أقرأكم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لأن جمع عثمان كان مهتما بمسألة القراءة والأداء، لأنه هذا سبب الجمع وهذا سبب الخلاف. الناس عندما اختلفوا في الغزو كانوا يختلفون في القراءة، ولذلك كان الهدف من الجمع هو ضبط الناس على قراءة واحدة حتى لا يبقى هذا الخلاف. وقال مالك إنما ألف القرآن أي نسخ أو جمع على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا خطأ مطبعي لأن القوس ينتهي هنا، هذا نهاية قول مالك، الباقي هذا من قول المؤلف. وكان من منهج الصحابة إذا كان في الكلمة قراءات محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوها برسم يحتمل هذه القراءات، فإن لم يمكن كتبوا بعض النسخ على قراءة وبعضها على قراءة أخرى. طيب نتوقف هنا، نترك الباقي هذا للمرة القادمة لأنه فيه كلام طويل. هل هناك أي أسئلة؟ أسئلة يا مشايخ؟ أي استفسارات أو استشكالات أو استعلامات أو استبيانات أو استفهامات أو استشكالات؟ تفضل. سمعت أن ورش هذا كان رهن كيف يعني يردده كما يردده في الكنيسة؟ ما أعلم هذه المعلومة لكن نبحث عنها إن شاء الله، أبحثها لك، لكن ما أعلم أنه كان رهبا في الكنيسة. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.